ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وتقع له الغفلة ويقع له الذهول. وإذا كان سيد الذاكرين وسيد الشاكرين سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم حذره ربه جل جلاله من أن يكون من الغافلين، فقال عز وجل: ولا تكن من الغافلين. فكيف لا نخشى على أنفسنا الغفلة ونحن الخطاؤون؟ لكن خير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم تغشنا برحمتك في هذا المجلس أجمعين. هذه المجالس من يتغشاها؟ تتغشاها ملائكة الله. ولذلك سأبدأ في أولى هذه المجالس بذكر فضائل مجالس العلم وفضائل حلق الذكر، لأن الأمر كما قال الإمام السيوطي الشافعي، قال: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. قال الإمام السيوطي: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. وقد يقع في الخطيئة تخون النفس صاحبها فيذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا. إيش معنى هذا الحديث؟ كثير من المسلمين يقرأ القرآن، وكثير من المسلمين يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يفهم القرآن على غير مراد الله، ويفهم السنة على غير مراد رسول الله، مع أنه يرفع القرآن بيمناه ويرفع السنة بيسراه، ولكنه مع هذا هو بعيد عن نصوص الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. كيف فهم بعض المسلمين، بعض المسلمين، حديث رسول الله لو لم تذنبوا؟ فهموا خطأ هذا الحديث، أي أذنبوا عياذا بالله. هل يعقل سيد الطاعة المبعوث رحمة للعالمين بالباقيات الصالحات، هل يعقل أن يقول أذنبوا؟ إذن ما معنى وما مراد رسول الله من هذا الحديث صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو لم تذنبوا، أي أنتم ضعفاء، أنتم ضعفاء، أنتم فقراء، لكم نفوس ضعيفة، وقد تكون الإرادة عليلة والعزيمة كليلة، فيقع أحدكم في الذنب وفي المعصية، فإذا وقع فليتذكر، فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله. فإذا وقع أحدكم في الذنب فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله، لأنكم بشر، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولذلك نكثر من هذه العبارة النبوية، نكثر منها: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. احفظ يا أخي الحبيب، احفظ يا زائر مسجد رسول الله: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال هذا الاستغفار غفر له وإن فر من الزحف. ما أعظم الله، ما أرحم الله، ما أسمع الله، ما أبصر الله، ما أقرب الله منا، ولكن أين نحن من الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تجرب، قد تجرب معي ومع مديرك ورئيسك وجارك ومع بشر كائنا من كان، لكن مع الله لا تجرب، مع الله لا تجرب، فإن الله تبارك وتعالى أرحم بنفوسنا من نفوسنا، وأقرب إلى نفوسنا من نفوسنا، وهو معكم أينما كنتم. لما كان ينسى، ولما كان يغفل، ولما كان يذنب، كان بأمس الحاجة إلى الذكرى والتذكير والنصيحة. لا تقل: لا أنا جئت للحج ما أحتاج إلى نصيحة، ولا تقل: أنا جئت منصوحا جاهزا من البلد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ليس شيء أكبر من الحق، فالحق أكبر من كل كبير، ولذلك شرع التذكير كما في قول الله عز في علاه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لو قال ربنا تنفع العاصين ما تعجبنا، لو قال ربنا تنفع المنافقين لما تعجبنا، لكن الله تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون الصادقون هم الذين ينتفعون حقيقة بالنصيحة وبالموعظة، بدليل أنك لو قلت لأحدهم اتق الله هو يطوف ينظر إلى النساء، فقلت له: يا حاج اتق الله، يغض بصره ويتقي الله ربه. وبعض الناس إذا قلت له اتق الله قالوا: إيش فعلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ كما قال الله عز في علاه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. متكبر، ما تنفع معه نصيحة ولا تنفع معه ذكرى، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر من يخشى. مجلس ذكر واحد، مجلس ذكر واحد، يعني لو قدر لأحدكم الآن أن يصبر نفسه ويرابط في هذا المجلس المشهود أو أي مجلس في أي وقت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي سيناله من خيري الدنيا والآخرة؟ ما الذي سيحظى به من سعادتي الدارين؟ مجلس واحد تحفنا فيه الملائكة، تنزل علينا فيه السكينة، تتغشانا فيه الرحمة، تحفنا فيه الملائكة، ملائكة الله. ولذلك قلت في مبدأ المجلس جزاك الله خير، هذا مجلس مشهود، مشهود بمن؟ بمن وكلهم الله تبارك وتعالى بنا، إما توكيلا خاصا بحفظنا ورعايتنا والعناية بنا ويرسل عليكم حفظا، أو بكتب كل ما يقترفه أحدنا أو يكسبه من الحسنات والباقيات الصالحات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله، فكيف ببيت ومسجد سيد الخلق، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن ربنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا يصبر الإنسان؟ إيش عنده في المهجع؟ قولوا لي بربكم، لا سيما وأمثالكم قد جاء وترك الأهل والولد والأرض والبلد، جاء لوجه الله عز في علاه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعينكم على أداء حج مبرور وسعي مشكور، وأن يبلغكم ذنبا مغفورا، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فقط، لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله وكفى، لا كان المجلس مخصوصا بالتلاوة وكفى، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التلاوة ما تكفي، لا بد من التفقه، ولا بد من المدارسة، ولا بد من المذاكرة، يتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا غشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في الملأ الأعلى عنده في السماوات السبع، في الملأ الأعلى عند الله عز في علاه. أجر عظيم يا إخواننا، كيف ينشغل أحدنا؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم في مدينة رسول الله، منهم مزارعون ومنهم تجار، ما كانوا يتخلفون عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان الواحد منهم إذا فاته مجلس كان ينيب جيرانه وأصحابه ليدركوا سماع ذلك المجلس، كما في صحيح البخاري عن عمر أنه كان يتناوب الحضور في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وجار له من الأنصار، ينزل يوما قال عمر وأنزل يوما، من شدة حرصهم ومن شدة إيمانهم بما أعد الله في مثل هذه المجالس. قل لي بربك، ماذا يوجد في دنيانا؟ إيش يوجد في دنيانا؟ خذ من الأمل ومن الآمال، عندك في الرصيد مليار جنيه أو دولار، عندك قصور وضياع وأراضي، لديك أربع زوجات حسان، لديك منجم ذهب، أما بعد؟ ماذا بعد؟ ولذلك يقول الحسن البصري: فاضح الموت الحياة، فضح الموت الحياة، عمر، خذ ما شئت من هذه الدنيا. أعمار أمتي بين 60 و70، اللهم أحسن لنا الختام والمسلمين أجمعين. أعمار أمتي بين 60 و70، ستذهب وستبقى أمثال هذه المجالس، وستبقى الباقيات الصالحات، وستبقى العبادات والطاعات، وقبل سيبقى الإيمان ويبقى التوحيد ويبقى الخلق ويبقى الأدب ويبقى التأسي برسول الله، هو الذي ينير القبور، هو الذي ينير الله تبارك وتعالى به القبور، وهو الذي ينفعك يوم البعث والنشور، وهو الذي ينفعك الله به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي صحيح البخاري دخل 3 نفر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، في صحيح البخاري دخل 3 نفر 3 رجال ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فوجد أحدهم فرجة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس من وراء الصف، وأما الثالث فنظر شذرا ثم أعرض وأدبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، اللهم اجعلنا من هؤلاء. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر وهو الثالث فأعرض الله عنه، اللهم لا تجعلنا من المعرضين. إن الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، والإعراض عن دين الله، الإعراض عن شرع الله، له عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة. ومن هنا تدرك لماذا ينتحر بعض الأغنياء، ملياردير له أساطيل وله مدن ومع هذا ينتحر، لماذا ينتحرون؟ مال، جمال، نسب، كل شيء بين أيدي، لماذا ينتحرون؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك، ضيق، ظلمة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المراد بالنسيان هنا ليس النسيان الجبلي الخلقي، وإنما المراد بالنسيان التناسي والترك والإعراض، كما افتتح واستهل الله تبارك وتعالى الآية بتحذير المعرض: ومن أعرض عن ذكري. وفي جامع الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل ذات يوم مسجده، ورجل يذكر الناس وينصحهم ويعظهم ويقص عليهم، فلما رأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذته الهيبة، هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك عن الكلام، لم يتكلم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتم حديثه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فداه آباؤنا وأمهاتنا، لأن أجلس مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، لأن أجلس مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ما أعظمه من أجر، وما أعظمها من فضيلة، زد على هذا تجديد الإيمان، لأن الإيمان يتجدد بذكر الله وبالتذكير والنصيحة. أما الكفار والمشركون فإنهم قلما يتذكرون لأنهم قلما يذاكرون، بل لقد مثل الله لنا مثل بذلك المشرك على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الوليد بن المغيرة أو غيره، عندما عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته، لاحظ الانفعال السلوكي، فكر، قدر، نظر، عبس، بسر، أدبر واستكبر. لما أدبر واستكبر ولم ينتفع بالذكرى ولا التذكير ولا الموعظة، نطق بالخبث أكرم الله السامعين، فقال في القرآن: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فكان الجواب من الله حاسما: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، هي عاقبة الجبارين، عاقبة المتكبرين، عاقبة المعرضين. ومجالس العلم في مسجد رسول الله ليست كبقية المجالس في الدنيا كلها. ماذا قال رسول الله في الحديث الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يجعلنا نحرص على حضور مجالس العلم وحلق الذكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من أتى مسجدي هذا، هذا المسجد، من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له أجر المجاهد في سبيل الله. من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. أجر عظيم. أتعلم أجر الجهاد في سبيل الله ما هو؟ طبعا الكلمة صارت مرعبة، جهاد في سبيل الله صارت الكلمة مرعبة، وهذا لعلنا نلتقطه من هذه المجالس والفوائد، وهي ترسيخ معالم القرآن والسنة وترسيخ العلم الشرعي الصحيح الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن التنطع وبعيدا عن التميع. إنه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطري، جئتم من كل فج عميق، كل واحد مشرب بعقيدة ومعلومات وثقافة، لكنكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا انطلقت جحافل العلم والتعليم والتثبيت. يجب ألا نرجع إلى أوطاننا وبلداننا إلا ونحن مشبعون ومشربون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وخلقا وتربية وسلوكا. فهي أعظم هدية نهديها إليكم وأعظم هدية تهدونها لبلدانكم وأوطانكم وأسركم ومجتمعاتكم. هذه مقدمة في فضائل مجالس الذكر وحلق الذكر ومجالس العلم، تقدمت بها بين يدي هذا المجلس، ولن أطيل عليكم، وللحديث بقية إلى الغد إن شاء الله. وما كما تعودنا كل موسم أن يكون نصف المجلس كلمة في العقيدة وتارة في العبادة وتارة في الحج على وجه الخصوص وهو المقصود من عقد هذه المجالس، وتارة في المعاملة، وتارة في الأدب والخلق والتربية والسلوك، لأن الإسلام ليس هو فقط الصلاة. فإذا حججنا أرقنا الدماء ورفعنا رايات شتى ودعاوى ليست هي التلبية وليست هي ذكر الله أبدا، وإنما الإسلام استسلام لله، الإسلام انقياد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أترك النصف الباقي من المجلس في الأسئلة لمن كانت لديه أسئلة عن الحج أو العمرة أو الزيارة وما شابه ذلك. تفضل يا شيخ، تفضل. حج الحج المبرور المراد به الذي لا يخالطه إثم، لا يخالطه إثم ولا رفث ولا فسوق ولا عصيان ولا جدال، هذا هو الحج المبرور الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه بالجنة كما قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا يحملنا حملا، والحمل هنا على الوجوب، إذا حججنا أن نكون مخلصين، أن نكون متبعين، وثالثا على وجه الخصوص أن نكون غاية في الأدب مع إخواننا المسلمين، لا نؤذي أحدا، لا نريق دما، لا نتسبب في أذية مسلم، حتى يكون حجا إن شاء الله مقبولا مبرورا. نعم تفضل. يسأل عن من اعتمر بعد الحج عن أبيه، الأب متوفى، يسأل عن العمرة بعد الحج من التنعيم عن الأب أو الوالد المتوفى أو الأم المتوفى، لا حرج، لا حرج، لكن لا يكرر، لأن بعض الناس كل يوم يأخذ عمرة لأبيه واليوم الثاني يأخذ عمرة لأمه وعمرة لخاله وعمرة لجده، هذا لم يرد عن الصحابة ولا التابعين. وإنما إن كان لم يعتمر الأب أو أراد أن يعتمر له عمرة تطوع بعد أدائه للحج، يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى التنعيم، إلى مسجد عائشة، ويقول لبيك اللهم عمرة عن والدي، ويسميه المتوفى، وهو مأجور إن شاء الله في هذه العمرة، وتحسب للأب إن شاء الله، يحسب أجر هذه العمرة. الثاني يقول في قول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، الأفضل والأكمل أن يتأخر الحاج إلى اليوم الثالث عشر، لأنه موافق ومطابق لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفعلي العملي. لكن الله عز وجل أسقط الإثم عن من تعجل، وللناس حاجات ولهم ظروف وضرورات، فلا إثم عليه إن شاء الله أن ينفر بعد رمي جمرة العقبة، الجمرة الثالثة، أن ينفر ويخرج من منى قبل الغروب، لا إثم عليه ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم. إذا كان معضوب مريض لا يستطيع أن يثبت على السيارة ولا الباص فلا حرج، لا حرج، نعم، إن كان بهذه الصفة. نعم ارفع صوتك لو سمحت شوي. لا يجوز أن يحج الإنسان عن والديه في سفرة واحدة، إنما يحج هذا العام عن أبيه، وفي سفرة أخرى في عام آخر يحج عن أمه. وأما العمرة فأمرها سهل، ممكن يحج المرة هذه عن أبيه ويعتمر من التنعيم عن أمه إذا لم تعتمر بعد الحج. نعم تفضل. أفضل النسك ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتمنى إلا الأفضل والأكمل أجرا، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فقد كان صلى الله عليه وسلم قارنا: ولجعلتها عمرة. والتمتع أن يأخذ عمرة ثم يتحلل فيتمتع، ثم في اليوم الثامن يوم التروية من مكة، ما يخرج من مكة في أي موضع من مكة، يلبس ملابس الحج ويقول لبيك اللهم حجا، ولذلك سمي تمتع، وهو أكمل الهدي، لأنه يجمع بين الحج والعمرة أولا، وثانيا يتمتع بينهما، وثالثا يصيب ما أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل ارفع صوتك لو سمعت. ايش يقول؟ السترة، اتخاذ السترة أمر متعين، اتخاذ السترة في الصلاة أمر متعين، وهذه من السنن المهجورة، هجرها كثير من الناس. شوف، يصلي في وسط المسجد والناس يمرون بين يديه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة. ويقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، لأن الإثم عظيم جدا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى سترة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، إلا اللهم إلا أن يكون في طواف أو في مكة في يعني ازدحام شديد ضرورة، وإلا إن لم يكن الإنسان مضطرا فليصلي إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه. إثم كبير، أقول إثم عظيم ينقص الصلاة، فلذلك نحرص على اتخاذ سترة ولو برجل يكون أمامك. وكانت سترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل مؤخرة الرحل. إيش مؤخرة الرحل؟ بقدر ثلثي ذراع، بقدر ثلثي ذراع، يعني ما يضع الإنسان شيء يسير خفيف أمامه، هذا ما هو سترة. السترة بقدر ثلثي ذراع، وهي بقدر مؤخرة الرحل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجاء أن نحيي هذه السنة أيها الأحبة: لا تصلي إلا إلى سترة، وإذا صليت إلى سترة فادن منها، وإذا دنوت منها لا تدع أحدا يمر بين يديك، لكن ما تصلي في الممرات وفي الطرقات وتمنع الناس الخارجين، لأن في هذا إضرار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار. نعم، الجدال بالحق لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ليس من الجدال المنهي عنه في الحج، بل قد يصل إلى الوجوب إذا كان للدعوة وللتعليم ولإزالة منكر ولتثبيت معروف، فإن مثل هذا الجدال وبالتي هي أحسن من الأمور اللازمة والمتعينة. وليس أما ذلك الجدال، يعني الجدال الباطل، الجدال على الطعام والشراب والقيام والقعود والأوقات والأتوبيسات والسيارات، هذا الجدال الذي ما ينبغي ولا يجوز وينقص أجر الحج. نعم، تفضل ارفع صوتك. يا تجارة، يعني لا زالت التجارة قائمة بينك وبين شريكك؟ لا، ما عليك، ما عليك شيء، لأنك دخلت شريك، أقول دخلت شريكا. اللهم إلا إذا كان لشريكك عليك دين، وأنت تعلم من شريكك حرص، فلا بد أن تستبيحه، لا بد أن تتصل به وتقول: ترى أنا أريد أن أحج وأستسمحك في إرجاء هذا الدين. أما إذا كانت شركة لك وعليك وله وعليه، فهذا ما يمنع من الحج إن شاء الله. نعم، فضل. مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ما أدخل في حدود المسجد من قبل ولي الأمر، لم يكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهد رسول الله بهذه السعة، بل كان في المصلى والمسجد القديم كما ترونه حول منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقريبا من قبره. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو امتد إلى صنعاء. كيف لو امتد إلى صنعاء؟ يعني ما دام قد أدخله ضمن حدود مسجد رسول الله ولي أمر المسلمين في هذه البلاد فهو داخل والأجر حاصل إن شاء الله. وهو ما أحيط بالجدران، وهو ما أحيط بالجدران، فيحرص المصلي على ألا يخرج عن الحيطان والجدران. وأما ما عدا ذلك فهو فناء وساحة، فهو فناء وساحة. إذا ضاق الأمر وجاء المصلي متأخرا واتصلت الصفوف فلا حرج، ونرجو أن يثيبه الله الأجر بالأجر كاملا. لكن حرا مختارا يترك مسجد رسول الله في داخل المسجد ويروح يصلي خارج، قد لا يناله أجر ألف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضل. هل يجوز أن يحج مسلم عن مسلم ويأخذ في ذلك ما يسمى بالبدل أو المقابل؟ يجوز، ولكن بشروط. أولا أن يكون قد حج الفريضة عن نفسه. ثانيا أن يكون المحجوج عنه إما متوفى أو مريض مرض لا يرجى برؤه، أو مريض مرض مقعد وهو مقعد لا يرجى برؤه. ولو كان قريبا فهو الأكمل، لو كان حج البدل عن قريب فهو الأتم والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيح عندما جاءه أو سمع رسول الله بين يديه رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ أو قريب. لكن إن لم يكن له أخ أو قريب فلا بأس أن يتوكل المسلم وله أجر. شرط ثالث أن يكون مخلص، ما يحج ليأخذ الأجر، ما يحج ليأخذ الأجر، لأن هذا من باب عمل أمر شرعي يراد به غير وجه الله، غير وجه الله عز في علاه، آثم الإنسان. لكن يأخذ ليحج، ما يحج ليأخذ، عرفنا الفرق يا أخواننا، ما يحج ليأخذ ولكن يأخذ ليحج وله أجر إن شاء الله ويثاب على هذا. تفضل. ارفع شوي صوت مصحف، يعني يريد أن يتخلص كان يكون ممزقا يحرقه، أقول يحرقه أو يضعه في الأماكن المخصصة للأوراق المحترمة ومنها المصاحف، هذا إن وجد، لأن كثير من البلدان ما يعتنون بمثل هذا، يأخذ المصحف وقد يلقيه في الزبالة، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من المسلمين اليوم حتى نحن في مسجد رسول الله بعضهم بعد ما يقرأ المصحف يرمي المصحف في الأرض، وبعدين يقول ليش تسلط اليهود علينا؟ ليش تسلط اليهود؟ لأن تعظيمنا لربنا ضعف، تعظيمنا لشرع ربنا ضعف، تعظيمنا لكتاب ربنا ضعف. وإذا عظم الإنسان فإن الله يعظم شأنه ويرفع قدره ويحيي ذكره، وإذا أهان الإنسان شرع الله وأهان دين الله وأهان كتاب الله وأهان سنة رسول الله فلا ضمان، فقد يسلط الله عليه من لا يخافه ولا يرحمه. نعم. هذا أي طيب، لعلني في الغد إن شاء الله أتيك بأرقام المشايخ وكذلك للإخوة ولأرقام أعضاء هيئة كبار العلماء عندنا هنا ولبعض شيوخ الحرم، لأن هذا في نظري من المنافع التي قال الله فيها ليشهدوا منافع لهم اتصال المسلمين ببعضهم واتصالهم بعلمائهم لا سيما علماء الحرمين، فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأنت ترى أن الله تبارك وتعالى قد سخر وقدر علماء لهذه البلاد، هم إن شاء الله علماء لسائر المسلمين، كما أن علماء سائر المسلمين كذلك علماء لكل المسلمين في هذه البلاد ولغيرها من البلاد. ولذلك لا بد كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن منافع الحج والمجيء إلى هذه البلاد أن الإنسان يتعرف على هواتف وفاكسات والبريد الإلكتروني للمشايخ وللعلماء، يتصل بهم في الأزمات ويستشيرهم في الملمات، ويرجع ويصدر عن آرائهم في الكروب والخطوب. وما أصاب المسلمين اليوم كل واحد يفتي نفسه بنفسه، ها، كل واحد يفتي نفسه بنفسه. 1000 نفر استحبوا الغناء، قالوا الغناء حلال ما في شيء، ها، بعضهم يكفر المسلمين ويخرجهم من الإسلام ولا يستشير علماء. سبحان الله، يعني شيء غريب جدا يا إخواننا. لذلك لابد أن نرتبط بعلمائنا ارتباطا وثيقا، فقد جعلناهم حجة فيما بيننا وبين الله. ولكن بيه ما هو نحن مغمضون، بل بالدليل والبرهان والحجة والسلطان، كما علمنا ربنا تبارك وتعالى ذلك بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما في أنا أقول لك حلال، ما في دليل من القرآن والسنة تتبعني، لا يحل لك أن تتبعني أبدا إذا ما في دليل من القرآن والسنة. هذا شرط أساسي يا إخواننا للسلامة من الفتن في هذا الزمان، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما فضل الصلاة في الروضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما بين بيتي، في صحيح مسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري، هذا الحديث في صحيح مسلم، روضة من رياض الجنة، في لفظ: ما بين قبري ومنبري. لكن بعض العلماء قال: قبري، لفظة قبري لا تصح، لفظة قبري لا تصح. لكن فيه تأويل لطيف لبعض العلماء، قالوا: ولو قلنا بصحتها ففيه علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أمته أين سيكون قبره، أين سيكون قبره. لا تدفنوه في البقيع، ولا تدفنوه في الصحراء، ولا تدفنوه في أي مقبرة، ادفنوه في هذا الموضع الذي مات فيه. وسيأتي مزيد تفصيل وبيان وكلام فيما يتعلق بالزيارة وفيما يتعلق بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالروضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. فإذا صلى المسلم بعض الصلوات في الروضة فلا حرج إن شاء الله لفضيلة المكان، لكن لا يجعل شيء مسنون، ما يجعل شيء مسنون. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا الفجر إلا في الروضة، ما قال الرسول هذا. لكن أحيانا ركعتي المغرب تصليهما في الروضة، أحيانا ركعتا الفجر تصليهما في الروضة، نعم. طيب تفضل. نعم، إن ملكت مبلغا، لا بل أنت إن تيسر لك مبلغ فلك أجر عظيم في أن تحج حجة الفريضة، ولا تنتظر أن، لا، هي ولا تنتظر حتى تدخر هي، فالمرأة ضعيفة ونحن مسؤولون عنها وعنهن. فلذلك أولا مقتضى العدل أنك كما حججت الأولى أن تحجج الأخرى. على كل حال، إن تيسر في مستقبل الأيام إن شاء الله، فيما تستقبل من السنين، فحججها، ولو أنفقت ما أنفقت فلك أجر مثل أجرها إن شاء الله. فضل. ما في حرج، الكمر كان يسمى في زمن رسول الله بالهميان، وقد أجاز ابن عباس الهميان وهو الكمر، لا حرج إن شاء الله. فضل اللي وراء. صلاة أربعين فريضة، ها هنا أربعين فريضة في مسجد رسول الله، الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح، فخلي على حسب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن بعض الناس يريد الحجاج معها أن يذهبوا ويظل ها هنا ويشق على بقية الحجاج، يشق عليهم جدا، إلا يجلس ثمانية أيام حتى يكمل أربعين. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ما صح عنه أنه قال صلوا أربعين، صلي يومين، صلي ثلاثة أيام، صلي أربعين، صلي ثمانين، ارجع مرة أخرى بعد الحج وصلي في مسجد لك أجر إن شاء الله، صلاة واحدة لك أجر بها كألف صلاة فيما سواه. أما الحديث فإنه لا يصح، الحديث لا يصح. نعم. طيب آخر سؤال يا أخواننا، حج؟ نعم، لك الأجر وله الأجر. نعم نعم، الواجب شرعا هو واحد لواحد، واحد لواحد، ما عدا ذلك إن قصد به الصدقة فله أجر يوزع على فقراء ومساكين ومنن من الحرم وفقراء ومساكين مكة، لا حرج إن شاء الله، أقول لا حرج. لكن لو عدد الإنسان الصدقة، يعني يذبح رأسين أو ثلاثة رؤوس ويتصدق بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة الماء، خير الصدقة الماء، يواسي المحتاجين ويوزع الوجبات الغذائية ويقسم الصدقات. نعم، وكذلك ما يتعلق بالمصاحف، كذلك ما يتعلق ببعض كتب الأذكار المشروعة والمسنونة، هذا أمر أيضا يغفل عنه، وزع بالألوف، ولكن استشر، ولعلنا فيما نستقبل من أيام سأدلكم على بعض كتب الأذكار والكتب الدينية من حيث العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب، التي من وزع منها إن شاء الله مأجور ليس بمأزور، لكن بشرط أن تكون كتب تحمل معلومات صحيحة على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.